بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردى أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم أن من شروط السلم، وهو الشرط الثاني، ذكر الجنس والنوع. وقلنا إن ذكر النوع يكتفى به عن ذكر الجنس، لأن معرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء. لا يصح شرط الأردأ أو الأجود، والذي يشترط ذلك أحد المتعاقدين. فالذي يشترط الأردأ هو المسلم إليه غالبا، والذي يشترط الأجود هو المسلم، هو المسلم. فلا يصح أن يشترط أحدهما الأردأ أو الأجود، فلو قال أسلمت إليك في آصع من البر أجود ما يكون فلا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الوصف لا ينضبط، إذ ما من جيد إلا وفيه ما هو أجود منه. كذلك أيضا لو شرط أو اشترط أحدهما الأردأ، أسلمت إليك في آصع من البر أردأ ما يوجد أو أردأ ما يكون، أيضا هذا لا يصح. قالوا: لأن الوصف لا يتأتى عليه ولا يمكن حصره، لأنه ما من رديء إلا وفيه أردأ منه، ما من رديء إلا وفيه أردأ منه. ولذلك بهذه المناسبة يذكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله مر على دكان رجل ينسخ الكتب، يبيع الكتب وينسخها، فرأى ورقة فيها خط رديء جدا فاشتراها. فسأله صاحب الدكان: لما اشتريت هذه الورقة مع أن خطها رديء جدا لا يكاد يقرأ؟ نعم، فأخذها، وكان معه أحد تلاميذه، نعم الذي سأله أحد تلاميذه، وكان معه أحد تلاميذه فبينهما يسيران، إذ قال له: لما يا شيخ اشتريت هذه الورقة وهي كتابة رديئة؟ قال: لأن الناس يحتجون علي برداءة الخط، فإذا قالوا خطك رديء أريتهم هذه الورقة لأجل أن يقتنعوا. فقال: هذا خطك قبل نحو 20 سنة، ما استفاد شيئا. طيب، إذن الأردأ والأجود لا يصح، والتعليل أنه ما من جيد إلا وفيه ما هو أجود، وما من رديء إلا وفيه ما هو أردأ. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح شرط الأجود دون الأردأ، نعم يصح شرط الأردأ دون الأجود، يصح شرط الأردأ دون الأجود. والقول الثالث صحة اشتراط الأمرين معا، يصح شرط الأردأ والأجود، وهذا القول هو الراجح. إذن الأقوال في المسألة ثلاثة: يصح، لا يصح شرطهما، ويصح شرطهما مطلقا، ويصح شرط الأردأ دون الأجود، يصح شرط الأردأ دون الأجود. والصحيح أنه يصح شرطهما معا، بمعنى أن القول الراجح صحة شرط الأردأ والأجود لوجهين. الوجه الأول أنه إذا شرط الأردأ وأتاه بأجود فلن يرده، ولذلك سيأتينا أنه إذا جاءه بأجود منه لزمه قبوله. وثانيا أنه إذا جاءه بأجود أنه إذا جاءه إذا اشترط الأردأ يعني فيما إذا اشترط الأرجع وجاءه بأجود منه فلن يقول أريد أرجع منه. ففيما إذا شرط الأجود وجاءه بأجود منه لزمه القبول لأنه زاده خيرا. وكذلك لو شرط الأرجع وجاءه بأجود لزمه القبول وهو المذهب كما سيأتينا فيما إذا ماذا إذا جاءه بأجود منه من نوعه. ويمكن أن يحمل الأرجع والأجود على ما هو موجود في السوق فيقال يصح اشتراط الأرجع ويحمل على أرجع ما يكون في البلد أو في السوق ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. وكذلك بالنسبة للأجود. يقول المؤلف رحمه الله بل جيد وردي فإذا قال جيد صدق عليه ما هو جيد وإذا قال رديء صدق أي رديء يأتي به. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن جاء بما شرط ويجوز بما شرط. فبما شرط يعني شرط عليه شرط بما شرط يعني شرط عليه وبما شرط أي بما شرط المسلم ففيه وجهان. فإن جاءه بما شرط وإن جاءه بما شرط. إن جاءه بما شرط لزمه القبول يعني جاءه بما اشترط فإنه يلزمه القبول وهذا واضح. أو بأجود منه وإنما قال المؤلف إن جاءه بما شرط مع أنه معلوم توطئة لما سيذكر من المسائل. أو بأجود منه لكن من نوعه فيلزمه أخذه لأنه زاده خيرا. وهذه المسألة قلنا إنه يصح شرط إيش الأرجع والأجود يعني على المذهب إذا جاءه بأجود ها لزمه القبول لأنه زاده خيرا. فعلى هذا إذا جاءه بأجود منه من نوعه فيلزمه أخذه لأنه زاده خيرا من جهة الوصف لا من جهة العين. وقولنا من جهة الوصف لا من جهة العين احترازا مما لو جاءه بأكثر مما أسلم إليه كما لو أسلم إليه 100 صاع من البر فجاءه 110 جاءه 110 فالمذهب أنه لا يلزمه القبول. قالوا لأن الزيادة هنا من جهة الكمية لا من جهة الكيفية فهي يعني هذه الزيادة تعتبر هبة عين والهبة لا بد فيها من الرضا ومن قبول الموهوب له. إذن إذا جاءه بأجود يعني من نوعه فإن فيلزمه القبول لأن الزيادة هنا زيادة وصف. أما إذا جاءه بأكثر فيقول لا يلزمه لأن الزيادة هنا هبة عين فلا يلزمه القبول. وقوله رحمه الله من نوعه لو جاءه بأجود منه من جنسه كما لو أسلم إليه بتمر برحي فأتاه بسكري لم يلزمه القبول وإن قبله جاز. فهمتم يا إخوان؟ متى يلزمه القبول؟ إذا جاءه بأجود إذا كان من نوعه. فإن جاءه بأجود منه من جنسه يقول لا يلزمه القبول وذلك لأن المسلم قد يكون له غرض في أن يسلم في هذا الشيء المعين. طيب إذا جاءه بجنس آخر بغير جنسه أصلا من باب أولى وعلى هذا فالمسلم إليه إذا حل الأجل فإما أن يأتيه بما شرط فيلزمه القبول وإما أن يأتيه بأدون مما شرط فلا يلزمه القبول وإما أن يأتيه بأجود منه من نوعه فيلزمه القبول وإما أن يأتيه بغير نوعه فلا يلزمه القبول واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. قالوا يعلم هذا يعود إلى الجميع، يعني بكيل يعلم ووزن يعلم وذرع يعلم. والمؤلف هنا رحمه الله قال بكيل أو وزن أو ذرع، ولم يقل أو عد. لماذا؟ لأنه سبق لنا أن المعدود على المذهب فيه تفصيل، إذا كان يختلف فلا يصح السلم فيه، فأما المعدود المختلف فلا يصح السلم فيه، فلذلك المؤلف أعرض عن ذلك لأن فيه تفصيلا. تمام يا رزق؟ طيب. وقوله رحمه الله ذكر قدره بكيل، يعني كيل معلوم ومعهود، فلا يصح أن يقول أسلمت إليك بملء هذا الإناء ونحوه، وذلك لأن هذا الإناء قد يتلف وحينئذ يحصل النزاع، يحصل النزاع، فلا بد أن يقول بكيل الكيل الفلاني أو بالصاع الفلاني لأجل أن يرجع إليه عند التنازع. كذلك أيضا وزن، أسلمت إليك كذا وكذا من الكيلوات بالوزن الفلاني، أو ذرع لا بد يقول متر أو سنتيمتر أو ما أشبه ذلك. والتعليل لاشتراط ذكر القدر نقول لأن عدم ذكر القدر أولا لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وثانيا أن الوزن المعلوم والذرع المعلوم والكيل ثانيا أن الكيل والوزن والذرع إذا لم يعلم وتعذر الإتيان بالمسلم فيه حصل نزاع بين المتعاقدين. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. إن أسلم في المكيل وزنا، المكيل كالبر مثلا والشعير، كما لو قال أسلمت إليك بمئة كيلو من البر، هذا أسلم في المكيل وزنا. أو في الموزون كيلا، قال أسلمت إليك بمثلا مئة صاع من الذهب المماع، قل فلا يصح، وذلك لأنه قدر المكيل بغير قدره وقدر الموزون بغير وزنه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث السلام قال في كيل معلوم يعني فيما يكال، ووزن معلوم يعني فيما يوزن، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أفهمتم؟ إذن إذا أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا فإنه لا يصح، والعلة في ذلك أنه قدره بغير مقداره الشرعي، لأن المقدار الشرعي للمكيل الكيل، والمقدار الشرعي للموزون هو الوزن. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، وبهذا أيضا قال الإمام مالك رحمه الله، وذلك لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. وثانيا أن قياس هذه المسألة، يعني رب قياس هذه المسألة على مسألة الربا قياس مع الفارق، وذلك لأن التماثل والمساواة في الربويات لا يتحقق إلا بالمعيار الشرعي، بخلاف السلم فلا حاجة للمساواة، بل الحاجة إلى أن يحصل تقدير لا يحصل فيه، إلى أن يكون هناك تقدير لا يحصل فيه إيش؟ نزاع وشقاق. فواضح ولا لا؟ ففي الربا نقول لا بد أن يكون بمقدار، أن يقدر بالمقدار الشرعي، فيباع المكيل كيلا والموزون وزنا. أما هنا فلا حاجة، لأننا اشترطنا ذلك في الربا لأجل تحقق المساواة والمماثلة، مع أنه سبق لنا في الربا أنه يجوز أن يباع المكيل وزنا والموزون كيلا على الراجح لأن المساواة تتحقق. لكن حتى على المذهب، يعني إذا قلنا بعدم الجواز، يعني حتى لو قلنا بعدم جواز بيع الربويات المكيل وزنا والموزون كيلا يجوز هنا، وذلك لأن المقصود ببيع الربوي بمعياره الشرعي التحقق من التماثل، وهذا منتف هنا، لأن المقصود هنا أن يكون هناك معيار يرجعان إليه عند التنازع. وعلى هذا يصح أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. فلو قال أسلمت إليك بمئة كيلو من البر، مئة كيلو من البر، فهذا جائز، لأن المقصود أن يكون هناك معيار يرجع إليه، سواء كان كيلا أم كان وزنا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فهنا قيود: أولا أجل، والثاني أن يكون معلوما، والثالث أن يكون الأجل له وقع في الثمن. فتضمن كلام المؤلف هنا رحمه الله ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، تضمن ثلاثة قيود: أولا وجود الأجل، وثانيا أن يكون الأجل معلوما، وثالثا أن يكون الأجل له وقع في الثمن. والدليل على هذه المسألة، أعني ذكر الأجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. قالوا: وهذا دليل على اشتراط الأجل. وهذه المسألة، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء كما سبق، أعني اشتراط التأجيل. اشتراط التأجيل، هل من شرط السلم أن يكون مؤجلا، أو أنه يصح السلم حالا؟ حال. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى اشتراط الأجل، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ومنهم من لم يشترط ذلك وقال يصح السلم حالا. وسبب هذا الخلاف أو مبنى الخلاف، سببه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم، هل الشرط اجتماع الوصفين الأجل وأن يكون معلوما، أو الوصف الثاني منهما؟ والمعنى: إذا أجل فليكون الأجل معلوما، فلا يدل على اشتراط الأجل. هذا فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن الوصف الثاني هو الشرط، أن الوصف الثاني هو الشرط، وأنه لا يشترط في السلم أن يكون مؤجلا. وقال إن قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، يعني إذا أجل فليكن الأجل معلوما ولا يكون مجهولا. ومنهم من قال، هو أيضا عللوا ذلك بأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. والقول الثاني، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، اشتراط الأجل. اشتراط الأجل، قالوا: والدليل على اشتراط الأجل أمران: أمر من الحديث، أمر لفظي وأمر معنوي. أما اللفظي فقوله إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، والأصل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم معتبر بألفاظه، وكل كلمة لها معناها ولها مدلولها. ولو قلنا إن قوله إلى أجل معلوم يعني إذا أجل فليكن الأجل معلوما، فمعنى ذلك أن يكون قوله إلى أجل أن يكون لغوا، فلا بد من الوصفين. فهمتم إخوان؟ إذن يقول إلى أجل معلوم، يقول لا بد من اشتراط الأجل، وذلك لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم معتبر بألفاظه ومدلولاته، فنعتبر أجل ونعتبر معلوم، ولا نقول إن أجل، إن كلمة أجل ليست معتبرة، لأنها حينئذ تكون مقحمة وتكون لغوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزه كلامه عن اللغو. وأما من جهة المعنى فقالوا: إننا لو قلنا إن السلم إنه لا يشترط الأجل لفات المقصود من السلم، وهو انتفاع البائع بالثمن، وانتفاع المشتري الذي هو المسلم بالزيادة أو بنقص الثمن. فهمتم؟ أنا حينما أنا أشتري أصع من البر، الصاع بعشرة ريالات، إذا أسلمت سيكون الصاع بتسعة ريالات، أو مثلا معي ألف ريال أشتري بها مئة صاع، إذا أسلمت سوف أشتري 110. فالمسلم ينتفع إما بنقص الثمن، نقص الثمن أو زيادة المسلم فيه، والمسلم إليه ينتفع بماذا؟ ينتفع بالثمن. قالوا إذا قلنا بأن السلم يجوز حالا فات المقصود من السلم، وهو انتفاع ماذا؟ انتفاع المسلم إليه بالثمن، وانتفاع المسلم بما يحصل له من زيادة في العين أو نقص في ثمنها، أو نقص في ثمنها. أفهمتم؟ فهذا قولا. والأقرب من حيث القواعد، الأقرب من حيث القواعد اعتبار الأجل، اعتبار الأجل، واضح؟ كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقول المؤلف رحمه الله له وقع في الثمن، الوقع بمعنى الأثر، الوقع بمعنى الأثر. والتعليل أن المقصود بالسلم أن المسلم، أن المسلم إليه ينتفع بالثمن، والمسلم ينتفع بزيادة المثمن، فإذا لم يكن له وقع في الثمن فات مقصود السلم، فات مقصود السلم. واضح ولا لا؟ والحديث ليس فيه اشتراط أن يكون له وقع في الثمن، لكن من جهة المعنى هو هذا، من جهة المعنى هو هذا. طيب، المؤلف رحمه الله فرع على هذا فقال فلا يصح حالا، هذا مفهوم قوله أجل، فلا يصح حالا. فلو قال أسلمت إليك بهذا الثمر أو بهذا البر يقول لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يستغنى ببيعه عن السلم فيه. فبدلا من تقول أسلمت قل اشتريت، وبدلا من تقول أسلم إلي قل بعت عليك. أفهمتم؟ إذن لا يصح السلم حالا بأن يقول أسلمت إليك في هذه أصع من البر ثم يأخذها. قالوا لأنه يستغنى إيش؟ ببيعه عن السلم فيه، عن السلم فيه. والقول الثاني أنه يصح، أنه يصح أن يسلم حالا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بشرط أن يكون في ملكه، وهو مذهب الشافعي، بشرط أن يكون في ملكه. واعلم أن الخلاف في هذه المسألة وغيرها كما سنذكره مبني على قاعدة، قاعدة مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، حيث قال إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرج العقد عن موضوعه، إذا وصل بألفاظ العقود عما يخرج العقد عن موضوعه فهل يبطل العقد أو يصح ويحمل على عقد ويكون عقدا آخر غير الذي تلفظ به؟ إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن إيش؟ موضوعها، فهل يبطل العقد؟ نقول هذا العقد باطل لأنه خرج بهذا العقد عن موضوعه وما وضعه الشارع له، أو نقول إنه صحيح ويكون عقدا آخر غير الذي تلفظ به؟ هذه فيها خلاف. فالمذهب أنه لا يصح، وأنه إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن موضوعها فإنه لا يصح. أفهمتم؟ طيب، والقول الثاني أنه يصح، أنه يصح لأمرين. أولا أنه متى أمكن تصحيح العقود فهذا هو الواجب، والثاني أن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، أن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها. فهم حينما يسلم حالا يقصد ماذا؟ البيع، يقصد البيع. هذه القاعدة، إذن عرفنا أن الخلاف في السلم حالا هل يصح أو لا يصح، المذهب أنه لا يصح لأنه يستغنى ببيعه عن السلم، والقول الثاني صحة ذلك لأن أنه متى أمكن تصحيح العقود فهذا هو الواجب، وثانيا أن العبرة بالعقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها. وينبني على هذه المسألة ينبني على هذا الخلاف أو هذه القاعدة مسائل، منها هذه المسألة: فإذا أسلم حالا فهل نقول إن العقد يبطل لأنه أخرج السلم عن موضوعه لأن موضوعه التأجيل، أو يصح ويحمل على البيع؟ في خلاف. طيب، منها أيضا من المسائل المتفرعة: لو أعاره شيئا واشترط عوضا، قال أعرتك سيارتي بشرط أن تعطيني كل يوم 100 ريال، فهل يصح العقد ويحمل على الإجارة أو لا يصح لأنه أخرج العارية عن مقصودها وموضوعها؟ أعاره شيئا واشترط عوضا، أعاره شيئا واشترط عوضا، كما لو قال أعرتك سيارتي مدة شهر بشرط أن تعطيني كل يوم 100 ريال، فهل يصح العقد ويحمل على الإجارة أو لا يصح نظرا لأنه أخرج العقد عن مقصوده وعن موضوعه؟ واضح؟ طيب، منها أيضا منها: لو أوقف ما ينتفع به مع تلفه، يعني أوقف طعاما، قال هذا وقف، هذا وقف، فهل يصح أو لا؟ المذهب أنه لا يصح، لأن من شرط صحة الوقف أن تكون العين منقوفة مما يمكن استيفاء مما يمكن انتفاع بها مع بقائها، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فعلى هذا لا يصح وقفا. والقول الثاني أنه يصح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال سمه وقفا، سمه صدقة، سمه ما شئت، سمه ما شئت. لكن الأقرب من حيث القواعد أن يقال إنما المذهب أصح، مذهب أصح، وذلك لأن الشارع جعل لكل باب وموضوعا أحكاما خاصة، من حيث القواعد أن نقول إن المذهب أصح في هذه المسألة، وذلك لأن الشارع جعل للسلم أحكاما وجعل للقرض والعارية أحكاما، فكوننا نتلفظ بالقرض ثم يكون عقدا آخر أو بالسلم ثم يكون عقدا آخر، هذا قد يكون فيه تلاعب في تلاعب بالعقود. فمن حيث القواعد والتأصيل العلمي يقال إن المذهب أقرب، وهو أنه إذا وصل بألفاظ العقود أما بما يخرجها عن موضوعها فإن العقد لا يصح، ولا سيما يعني نأتي بهذا، ولا سيما مع العلم، لاحظوا قد يقع من جاهل فيغتفر، لكن قد يقع من إنسان عالم يعلم أن السلم لا يصح حالا ويقول أسلمت إليك في هذا البر، لماذا لا تقول اشتريت منك هذا البر؟ فهمتم؟ أو يقول أعرتك سيارتي بشرط أن تعطيني كل يوم كذا وكذا، لماذا لا يقول أجرتك سيارتي؟ وأنتم تعلمون أن العارية لها أحكام، ها، والإجارة لها أحكام، فإذا قال مثلا جعلناه عارية صححناه على أنه عارية مثلا، ما قلنا عارية، العارية مضمونة بكل حال، ولو جعلناه عقد إجارة فالأجير لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. فمن حيث القواعد الشرعية والمعاني أن نقول إن القول بعدم الصحة أولى لئلا يحصل التلاعب وإدخال العقود بعضها ببعض، ولا سيما قلنا هذا إذا وقع من إذا وقع من شخص عالم، أما لو وقع من جاهل قال أعطيني سيارتك لا بعطيك سيارتي، قال خلها معك على أنها عارية بس تعطيني بشرط أن تعطيني كذا وكذا، هو يجهل الأحكام، نقول هنا يحمل على الإجارة. أما أن يقول أعرتك بدراهم فهذا في الواقع لا يصح، لأن الإعارة أو العارية لها أحكام، من أحكامي على المذهب أن المستعير ضامن بكل حال، فلو جعلنا هذا العقد عقد عارية وتلفت السيارة فالضمان على المستعير مطلقا حتى لو كان التلف بغير تعد ولا تفريط، وإن جعلنا العقد عقد إجارة وتلفت السيارة من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على المستعير، لأنه في الواقع مستأجر، لأنه في الواقع مستأجر. يقول المؤلف رحمه الله: فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاف، ولا إلى الحصاد والجذاف. وهذه هي جادة المذهب، أن كل مؤجل، تبي يا إخوان، كل مؤجل فلا يصح تأجيله إلى الحصاد والجذاف، كل مؤجل سواء هنا أو في الإجارة أو في المهر. فلو استأجر منه بيتا قال استأجرت منك هذا البيت وأعطيك الإجارة عند الحصاد أو عند الجذاف، أو عقد على امرأة وأمهرها مالا على أن يعطيها هذا المهر عند الحصاد أو عند الجذاف، فلا يصح. فكل مؤجل لا يصح أن يؤجل إلى الحصاد والجذاف. قالوا لأن الحصاد والجذاف يختلف عند الناس، وإذا كان مختلفا فإن الأجل يكون مجهولا، والقول الثاني صحة التأجيل إلى الحصاد والجذاف في جميع صوره، وأول أمرين. أولا قياسا على قولهم رحمهم الله إذا إلى الليل أو إلى النهار أو إلى رمضان، حيث قالوا إلى الليل بأوله وإلى رمضان بأوله، فيقال إلى الحصاد والجذاد يعتبر بأوله، وهذا القول أصح. وعلى هذا فيصح أن يسلم أو أن يؤجل، يصح التأجيل إلى الحصاد والجذاد ويحمل على أوله، كما أنه يصح التأجيل إلى الليل، يصح التأجيل الشيء إلى الليل، ويصح التأجيل إلى رمضان. يعني مثل دين قلت على أن أعطيك إياه في رمضان أو في الليل، يقول يصح ويحمل على إيش؟ أول رمضان وأول الشهر. فكذلك يقال هنا إنه يصح التأجيل إلى الحصاد والجذاد ويحمل على أول الحصاد وأول الجذاد. فمتى بدأ الحصاد والجذاد عند الناس نقول حل الأجل. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويؤيده أيضا حديث ابن عباس يسلفون في الثمار السنة والسنتين. وظاهر الحال أن وقت التسليم وقت الجذاف، لأنهم يسلفون في الثمار والثمار لا تقبض قبل وقت جذاذها. وهذا هو الذي عليه عمل الناس، على أن السلم إلى الحصاد أو إلى الجذاذ أنه صحيح. نعم. لا، إذا بدأ الجذاذ، يعني مثلا جاء موسم التمر وبدأ الناس يجنون التمر، خلاص مثل في عنيزة هنا قيل مثلا البستان الفلاني والبستان الفلاني بدأوا يأكلون التمر أو يجذون التمر، نقول خلاص حل الأجل. نعم. ها؟ الشيخ السامر رحمه الله يقول سمه بيعا أو سلما، يقول في من يقول في من العلماء من يقول سلم، لكن في الواقع لا يمكن نسميه سلم، لأن الحديث فليسلف السلم، يعني معنى السلم في منتفى، لكن يقول سميه بيعا. وحينئذ نرجع إلى المسألة وهي التلاعب بالألفاظ الشرعية. وقلنا لكم الأقرب في مثل هذا أنه قال إذا إن كان من عالم، من شخص يعلم ويقول أسلمت، هذا تلاعب في الواقع. وأما إذا وقع من شخص جاهل قال أسلمت إليك في كذا وكذا، فهذا شيء آخر. نعم. ولا إنما هذه ما تكلمنا عليه، ولا ضرر في قبضه، إن جاءه بأجود ولا ضرر في قبضه، مفهومه أنه إذا كان عليه ضرر فإنه لا يلزمه، يعني قبل حلوله أو جاءه به قبل حلوله، مثلا أسلم إليه 100 صاع من البر تحل في رمضان فأعطاها إياه في رجب، هل يلزمه أو لا؟ نقول إن ننظر، إن كان على المسلم ضرر في القبض لم يلزم، وإن لم يكن عليه ضرر في القبض لزمه، لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. من يحدد الضرر؟ الناس يحددون الضرر. يعني لو قدر أنه أسلم إليه تمر، كميات من التمر على أن تحل في مثلا شوال، فأتاه بها في رجب أو في شعبان، وقال أنا تضرر الآن، أنا مستأجر مستودعات تبدأ الإجارة في آخر رمضان، وهيئوا المكان لها. الآن التمر وين أضعها؟ أتضرر عنه. ما يمكن أضع التمر في الهواء. مثل الإنسان مثل عنده مصنع تمور أو يتاجر في التمور، وأسلم شخص قال أنا أخذ هذه مثلا 100,000 ريال تمر كميات، جت التريلات حملها بالتمور، تريلة بيحمل بنزل يقول أنا مالي دخل، بنزل وأعطني 500,000 ريال بعد الأجرة، كيف تحط الشارع حطه في كذا، إيه هنا عليه ضرر ولا لا؟ عليه ضرر، هذا ضرر. أو يكون مثلا الرجل على سفر، يقول على سفر ويتضرر، يعني يريد أن مثلا أسلم أتاه به قبل حلولي وهو يريد السفر ولا يتمكن مثلا من من من متابعة هذه لا لا لا الثمار أو نحوها. نعم أيه. لا لأنه يعني بيع في الواقع اشتريت منك بعد خمس أشهر. أي لا بس في فرق، المعنى يشهد له، لا بد أن يقدم الثمن. فإذا قدم الثمن وقال اشتريت منك 100 صاع من البر بعد سنة ودفع إليه الثمن، هذا سلم، بيع لكن بسلم.